من نعم الله سبحانه وتعالى علينا معشر المسلمين نعمة التزاور والتحابب في الله عز وجل ومن أجل الله. هذه النعمة التي وعد الله سبحانه وتعالى الحريصين عليها بالأجر العظيم والثواب الجزيل من عاد مريضا أو زار أخا له في الله أرسل الله على مدرجته ملكا أن طبت وطبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه من نعم الله عز وجل على أهل السنة اجتماعاتهم في بيوت الله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آثار السلف الصالح، بخلاف غيرهم من الفرق والأحزاب فإنهم يجتمعون في الساحات ويجتمعون في الشوارع العامة، وبعضهم ربما اجتمع في أماكن لا تليق بكونهم دعاة إلى الله عز وجل. فالله عز وجل أنعم على دعاة أهل السنة بأن جعلوا هذه الاجتماعات في المكان الطيب المبارك، وهي المساجد أحب البقاع إلى الله عز وجل. ومن هذه النعمة التي نحن فيها معشر الآباء والإخوة ما نحن اليوم وهذه الليلة فيه، وهو زيارة مشائخ من مشائخ العلم وزيارة طلاب من طلبة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فإن أهل السنة تميزوا بالتزاور والتناصح فيما بينهم البين، لا لشيء إلا لله عز وجل. واجتماعاتهم ليست كاجتماعات غيرهم موسمية محددة بموسم معين أو بوقت محدد، وإنما اجتماعاتهم ولقاءاتهم وتزاورهم يكون متى سمحت لهم الفرصة. هذه الليلة المباركة زارنا مجموعة من مشائخ أهل السنة ومن دعاة أهل السنة ومن طلبة العلم الذين أخذوا علم الكتاب وعلم السنة عن مشائخ الدعوة السلفية في اليمن. زارنا هذه الليلة أربعة من الإخوة الأفاضل، وعلى رأسهم الشيخين الفاضلين عبد الخالد العمادي وكذلك أيضا عبد الباسط الريدي، فحي الله بهم جميعا وأهلا وسهلا بهم بين إخوانهم وآبائهم في هذه المدينة، مدينة المكلا، وكذلك أيضا في هذا المسجد من مساجد أهل السنة. فنقول لهم: حللتم أهلا ونزلتم سهلا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم بإذن الله عز وجل من الجنة منزلا. ونرحب بهم وبمن جاء من إخواننا من ضواحي المكلا ومن هنا وهناك، ونقول إن شاء الله المحاضرة للشيخين الفاضلين بإذن الله عز وجل ستكون بعد أداء السنة الراتبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الآباء والإخوة الكرام، أبشركم قبل أن أذكركم، أبشركم بجلوسكم في مجلس العلم والذكر وبانتظاركم بين مغرب وعشاء لصلاة أخرى فرضها الله عز وجل عليكم، ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. محو السيئات وتكفير الخطيئات ورفعة في الدرجات لمن انتظر صلاة أخرى مفروضة. كيف لو تخلل ذلك الانتظار طلب علم واستفادة في فقه في دين الله عز وجل؟ كان ذلك أعظم وأكثر ثوابا وأقرب طريقا إلى جنة الله تبارك وتعالى. ألم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ من سلك طريقا يلتمس، وهذا الالتماس يدل على حرص وبحث دقيق عن مجلس يتفقه فيه، يفهم فيه دينه، يتعلم فيه شرع الله تبارك وتعالى، ينظر المجلس الذي يحوي الذكر والعلم الشرعي علم القرآن والسنة. هنيئا لك أيها الطالب للعلم، يا من كنت حريصا على العلم مبتغيا له، هنيئا لك، صرت قريبا من الجنة، فطريقك طريق سهل بإذن الله عز وجل، سهله الله عليك لتصل بسهولة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه بشارة لكم معشر الحاضرين، بشارة لكل من انتظر صلاة أخرى بأنه قد أحسن وأصاب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما على بعض أصحابه وسألهم عن الانتظار، لماذا ينتظرون بعد صلاة المغرب؟ فأخبروه أنهم يريدون صلاة العشاء معه، فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنتم، أو قال: أصبتم. فمن جلس بين مغرب وعشاء أحسن وأصاب، ومن ترك مجالس العلم خاب. فاحرص على مجالس العلم، على مجالس علم القرآن والسنة كي تتبصر أكثر، كي تنجو من الفتن أكثر. هذه بشارتي لكم معشر الحاضرين. أما تذكيري لكم فعن الاستقامة وشأنها العظيم وحاجتها الماسة في هذا الزمن، زمن ملئ بالفتن، إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر يوما في حياته على أطم بعد أن أشرف على أطم من آطام المدينة، فإذا به يرى نزول الفتن الكثيرة ويقول إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر لكثرتها وغزارتها. وأنت أيها المسلم يتعرض قلبك للفتن، فإما أن يكون قلبك أبيض، إن دخلت الفتنة تخرج بإذن الله عز وجل أصفى مما كان، وإما أن يكون قلبك أسود. ففي حديث حذيفة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أين الذين يزعمون أن قلوبهم بيضاء وهي مليئة بالسواد بالنكت السوداء؟ أين هؤلاء الذين يقولون قلوبنا نظيفة وهي سوداء مظلمة؟ هنا يبين لك النبي عليه الصلاة والسلام ما هو القلب الأبيض وما هو القلب الأسود. القلب الأبيض هو الذي تعرض عليه الفتنة فلا يتقبلها ولا يشربها بل ينكرها ويدفعها، يصير أبيض ينكت في قلبه كلما أنكر فتنة، كلما ابتعد عن شر ومنكر، كلما ابتعد عن بدعة ومحدثة ومعصية نكت في قلبه نكتة بيضاء. هل تحب أن يكون قلبك أبيض؟ إذا أردت أن يكون قلبك أبيض فأنكر المعاصي، أنكر البدع، أنكر الشركيات، يكن قلبك أبيض. أما إذا تقبلت المعاصي والبدع والمحدثات وكذلك الشركيات ثم تقول أنا قلبي نظيف أبيض صافي، أنت مخطئ في هذا الزعم، إن هو إلا مجرد دعوى ليس لك منها في الواقع والحقيقة شيء، تدعي ادعاء، والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. أيها المسلم الكريم، يا من يرغب في بياض قلبه، كم مرت من فتن على المسلمين؟ لو عددت في هذا العصر الفتن الكثيرة لوجدت أن كثيرا من الناس أشربها ولم ينكرها. لذلك تجد القلوب اسودت، القلوب أظلمت، القلوب قست، القلوب ابتعدت عن القرآن، ابتعدت عن السنة، ابتعدت عن الطريق والمنهج الواضح البين الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. فأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء. هذا القلب لا تضره فتنة، يدخل في الفتنة، تعرض عليه الفتنة، فإذا بالفتن التي دخلها يخرج منها بإذن الله عز وجل صافيا كالذهب تماما حين يدخل على النار. ألا ترى إلى الذهب؟ ضعه على النار، عرضه للفتنة، عرضه للاختبار في هذه النار، هل سيخرج مذابا منصهرا أم أنه سيخرج صافيا لامعا أكثر؟ سيزول منه أي درن ويبقى صافيا. هذا هو القلب الأبيض. وكم يتعرض أهل الحق في كل زمان ومكان للفتن، كم يتعرض أهل الحق وأهل الاستقامة وأهل التوحيد للفتن في كل زمان ومكان، ويخرجون منها بإذن الله أصفى وأنقى مما كان. فهنيئا لأصحاب القلوب البيضاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وتأمل شأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أهل الحديث والأثر الذين تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وهم كذلك. انظر إلى أصحاب القلوب البيضاء، لا يتضررون بالفتن لأنهم ينكرونها، يبتعدون عن المنكرات ويحذرون الأمة منها، يبتعدون عن الشركيات ويحذرون الأمة الإسلامية منها، يبتعدون عن البدع والمحدثات ويحذرون الأمة منها. فما أصفى قلوبهم وما أحسن سيرهم وما أجمل حالهم، فهنيئا لهم. فكن يا عبد الله منهم، إنهم أصحاب المنهج الذي سار عليه السلف الكرام. هؤلاء هم أصحاب القلوب البيضاء، وإن تعرضوا للفتن يخرجون على حال طيب. ولنذكر مثالا أخيرا دون أن نذكر أمثلة قديمة في التاريخ، فلعل الكثير قد سمع الكثير منها، لكن المثال الأخير: أهل دماج، طلبة العلم بدار الحديث بدماج، تعرضت قلوبهم وأنفسهم وأجسامهم وأموالهم وأعراضهم للفتن، لكنهم يخرجون منها بأنصع مما كان قبل ذلك. خرجوا بإذن الله عز وجل ليملأوا اليمن وخارج اليمن مراكز علمية ومساجد منورة بالعلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الأعداء تربصوا بدار الحديث بدماج لأنها خرجت علماء ومشايخ فضلاء، خرجت حفظة القرآن والسنة، أغاظهم هذا الأمر، إنه نور يشع هنا وهناك. من خرج من دار الحديث بعد مدة قصيرة تنورت به قرية أو بلدة أو مدينة أو دولة، وهذا شيء مشاهد سلما في البلاد العربية الإسلامية، ممن طلب في دار الحديث العلم، طلب العلم في دار الحديث بدماج. سل تلك البلدة، من أنصع رجل؟ من هو الذي يدعو إلى الله عز وجل ويلتف حوله طلبة العلم؟ من أين تخرج؟ تخرج من تلكم الدار. ألا يغيظ هذا أعداء الإسلام؟ يغيظهم والله، يحاولون إطفاء النور وأنى لهم ذلك. يقول الله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يأبى الله إلا أن يتم نوره. هل انطفأ النور الذي كان يشع من دار الحديث بدماج؟ لا، لم ينطفئ، بل اتسعت رقعته، اتسعت مسافته، شعاعه يصل إلى أقصى ما يتوقعه المسلم السلفي. إنه نور عظيم، لأنه نور القرآن والسنة. فإذا أردت أن تتنور يا عبد الله، تنور قلبك، عليك بطلب العلم عند أهل السنة والجماعة، لأنهم ليسوا أهل فتنة ولا أهل فوضى وشغب ولا أهل حزبية وطمع ولا أهل رياسة وزعامة. يخطئ بعض الناس حين يتهم أهل السنة أصحاب المنهج السلفي الذي كان عليه الصحابة الكرام ومن بعدهم، يخطئ حين يتهمهم بأنهم يبحثون باجتماعاتهم عن رياسة وزعامة، يسيء فهماً ويرتكب ذنباً بسبب هذا الفهم وهذا الظن السيء. أهل السنة بفضل الله لا يبحثون عن ذلك. وأذكر لكم مثالاً أو مثالين يدلان على الاستقامة عند السلف وإن انفتحت أمامهم المغريات. هذا كعب بن مالك، لما عرض له ما عرض من المنصب والجاه والمال، إنه لم يتغير، لأنه مستقيم على الجادة. أرسل إليه ملك غسان رسالة يطلب منه أن يأتيه وسيخدمه ويفعل له ويفعل مما يريده من الجاه والمال، فقال: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. ملك غسان يرسل إلى كعب بن مالك هذه الرسالة المغرية التي لو وجدت عند من لم يحمل المنهج الصحيح لهرول إليها ولما تأخر عنها، أما هذا فهو سائر على الجادة وعلى الصراط المستقيم، لا يحيد ولا يروغ كروغان الثعلب. ماذا قال كعب بن مالك؟ قال وهذه أيضا من البلاء، ثم رمى بها إلى التنور لتشتعل نارا. رسالة مغرية لو كانت لبعض ضعاف النفوس لما أدخلها جيبه، بل لجعل لها بروازا معينا مضخما مجسما، ثم يبدأ يبيع ويشتري. أنا قد أرسل إلي بكذا، فهل تزيدون على كذا من أجل أن أكون كذا؟ يبايع في الدين ويساوم عليه. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما تحدث الناس أو بعض الوشاة إلى الأمير بأنه يطلب السلطة، يريد الإمارة، دعاه الأمير إليه، فلما جاء قال له يا أحمد هل تريد هذا الكرسي؟ هل تريد هذه الإمارة؟ خذها. قال ماذا يقول الأمير أصلحه الله؟ قال أقول هل تريد هذا المنصب؟ خذه. فقال لما رأى أنه يقول ذلك تهكما وسخرية به، قال له والله إن ملكك وملك آبائك وملك التتار المغول لا يساوي عندي فلسين. هؤلاء ليسوا دعاة مناصب وأطماع ودنيا فانية، هؤلاء يحملون المهمة التي حملها الأنبياء وحملها الصالحون من بعدهم، إنها مهمة التعليم والدعوة إلى الله عز وجل. لا تهمهم المناصب، ولا يسعون إلى الكراسي، ولا يلهثون وراء الدنيا ليذهب عليهم الدين، بل يحافظون على دينهم ويتمسكون بدينهم. وهكذا أصحاب القلوب البيضاء يكونون على ثبات. أما أصحاب القلوب السوداء الذين كلما ظهرت معصية فيها شهوات ورغبات للنفوس سارعوا إليها، إذا ظهر الغرب الكافر بمظهر ظهروا بذلك المظهر تماما، ركب الناس دشوشا يركب دشوشا ليعتمي بصره وبصر أهله ويذهب عليه بعض دينه. ألا تنظرون إلى حالنا؟ كم هي المعاصي، كم هي الذنوب، كم هي البدع، كم هي الشركيات، كم؟ هذه كلها موجودة ومحيطة بنا من كل جانب. فبعض الناس إذا أراد أن يستقيم يقول لك بصراحة أنا سأستقيم، لكن استقامة معتدلة. أتدري ماذا يقصد بقوله استقامة معتدلة؟ أي له خط رجعة للمعاصي، له خط رجوع للمعاصي والذنوب، فإذا أراد أن يلبي شهوته ورغبته انصرف إليها وقال أنا معتدل. إذا نظرت إليه وقلت له أنت قد صرت على خير، تحضر الصلاة وتحافظ عليها، لما لا تأخذ بالدين كله؟ لما لا تأخذ بالدين كله؟ قال بعض الأشياء لو أخذتها لا من الناس، وأنا أريد أن أكون في نظرهم إنسان معتدل، إنسان معتدل، اللحية لا حاجة فيها لأنها ستحرمني وظيفة وأنا أريد الدنيا، أنا أريد الوظيفة، وهذه إذا أطلقتها كما أطلقها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأخسر الوظيفة. وآخر يقول أنا لو أطلق لحيتي أبي سيطردني ويخرجني من البيت وأنا أريد أن أنام في البيت، فإذا به يحلق، مع أن الكل قد أجمعوا على أن القدوة المثلى والأسوة الحسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يأمر بإعفاء اللحية. صارت اليوم في زماننا إرهابا، صارت اليوم اللحية التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأخرا ورجعية وتخلفا، تخلف. انظروا إلى أي حد وصلنا يا معاشر المسلمين، إذا أطلقنا لحانا لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك، ولأن جميع الأنبياء والصالحين كانوا كذلك أصحاب لحى، قالوا عندكم تخلف. الحكم لله عز وجل، تعالوا لننظر حكم الله جل وعلا، من المتخلف؟ من هو المتخلف؟ من هو الرجعي؟ من هو ذلك المتزمت؟ من هو الخاسر؟ تعالوا لننظر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. من هو الذي يرجع متخلفا؟ هو ذلك الشخص الذي يطيع الكفار، يمتثل أوامرهم، يلبي طلباتهم، يستجيب لرغباتهم، إن أمروه يمينا صار يمينا، أمروه شمالا صار شمالا، هو مطيع لهم، عبد مذلل لهم. قال الله يردوكم على أعقابكم، ترجعون متخلفين وتبوؤون بالخسران فتنقلبوا خاسرين. أما الذي يقتدي بمحمد عليه الصلاة والسلام فإنه على خير عظيم. إذا قيل له لما أطلقت لحيتك؟ قال لأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلقها. وأنت لا تسيء الفهم في أهل السنة، فأهل السنة إن أطلقوا لحاهم كان ذلك اتباعا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودعك من أناس إذا أطلقوا لحاهم كان إطلاق لحاهم من أجل دنيا أو من أجل مصلحة أو من أجل وظيفة أو من أجل الوصول إلى مكان معين أو من أجل أمور أخرى. أيها المسلم الكريم، الاستقامة في زمن ضعف فيه التمسك بالدين، بل وصل الحد إلى بيع الدين. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. باع الدين، باع الدين بعرض قليل بمتاع زائل من متاع الدنيا. إنه لم يبع الدين في مقابل الدنيا كلها أن يعطاها، لا. لو قيل لشخص هل تريد الدنيا كلها في مقابل أن تبيع دينك؟ في نظر أهل الدنيا يقولون هذا ثمن عظيم. هو لا يطلب في بيع دينه الدنيا كلها، هو يريد ولو جزء يسير، كيلو لحمة مستعد يبيع. الدين صار رخيصا، الدين الإسلامي صار عند بعض الناس لا يساوي فلسا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. عجيب، عجيب أمر هؤلاء الذين يبيعون الدين بيعا رخيصا. وقد تحدث الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا بأن عرى الإسلام ستنقض، ستنقض عرى الإسلام عروة عروة. قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. نقض لعرى الإسلام، بيع للدين الإسلامي، بيع له. انظروا كيف نحرص على وظائفنا. لو كان الشخص لديه وظيفة معينة يحافظ عليها، لا يذهب عليه من راتبه فلس، وإذا ذهب حزن، بكى، غضب، تنمر، قلق، خاف، حصلت له مأساة وكارثة، لكن هل هو يجد من الحزن والأسف والأسى عند أن تذهب عليه بعض أعمال الخير؟ حين تذهب عنه جماعة المسلمين في صلاة واحدة هل يحزن؟ لا، ما يحزن. يقول ذهبت الجماعة الثانية، ألحق الثالثة، ذهبت الجماعة الرابعة، ألحق الخامسة، خرج وقت الصلاة، ألحق بعد الوقت. انظروا إلى حال كأنه ما حصل له شيء، كأنه لم يحصل له شيء، لكن في مجال الدنيا مأساة لا نظير لها. وصار يحدث فلانا: خصموا من راتبي 2000 في دوام يوم، ويبكي عند هذا وعند هذا وعند هذا ويندم. وفي يوم تركت عمل يوم من أجل 2000 وتندم وتبكي وتحزن وتتأسف وتشكو حالك للناس. لماذا يا معاشر المسلمين إذا تركنا أمورا عظيما من دين الإسلام ليس عندنا أي شعور؟ هذه القلوب اسودت، أظلمت، صارت متغيرة، نكتت فيها النكت السوداء، نكتت فيها نكت كثيرة سوداء. إذن لننظر في أمر استقامتنا أحدنا يحافظ على الصف الأول أو الصفوف الأولى في المسجد، وتجده أمام الدش متربعا متكئا كأنه سيخترع طائرة. عجيب، كبرت عينه وهو ينظر، اخترقت الزجاج وهو يشاهد المسلسل. تقول له عينك عينك ارفق بعينك، ما يبالي. تدخل الزجاج وتخترق الجهاز وتخترق السور، تعبت عينه، مرض، هو لا يزال عاكف. وإذا سألت قال يا أخي لا تتشدد، ساعة لقلبي وساعة لربي، والتي لقلبه قد ضيعت حق ربه، قد ضيعتها، لأنها أكثر من تلك الساعة التي بذلها لله عز وجل. ولأنه بدلا من أن يتبع السيئة الحسنة صار يتبع الحسنة السيئة، عكس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذا يقول وأتبع الحسنة السيئة تذهب بماذا؟ بالحسنة. فالله المستعان. أعطيك تعاريف للاستقامة. الاستقامة معناها عظيم، جمعت أشياء كثيرا من الدين، بل هي الدين. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه الاستقامة أن تستقيم على توحيد الله عز وجل. أين أنت من التوحيد؟ هل درست التوحيد؟ هل تعلمت معنى لا إله إلا الله التي صرت بها مسلما؟ هل فهمت شروطها؟ شروط يجب عليك أن تفهم في توحيد الله عز وجل. عندنا مساجد، عندنا مساجد في بلاد اليمن، في هذه المساجد تزاول أنواع من الشرك بالله عز وجل. الولي يدعى من دون الله، وفي المسجد أو جنب المسجد من هذه الجهة أو من هذه الجهة أو خلف المسجد، هو يصلي لله ابتداء، لكن قلبه إلى الولي، يذبح له، ينذر له، يدعوه من دون الله، يستغيث به من دون الله عز وجل. انظروا إلى هذا، مستقيم. ولو رأيته يحمل عمامة كبيرة وتراه في صلاته خاشعا لكانت تلك الاستقامة هباء منثورا. الاستقامة استقامة على التوحيد، ما هو على الشرك، على التوحيد. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. عجيب، تستقيم على الأمر والنهي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أرخوا اللحى، قال خلاص هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اصرف بصرك. هو يقول أنا أمتثل، أنا أريد أن أستقيم هكذا، استقيم معناها أسمع الأمر وأمتثل، أعمل أطبق في الواقع. ما هو بالكلام؟ سمعت خرجت من الجهة الثانية. لا تكن مثل أهل الكتاب الذين أوتوا الكتاب فقيل لهم قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا لكن وعصينا. السمع سمعوا لكن عصوا، ما استجابوا ما استقاموا. لا تكن مثل هذا الصنف. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إياكم الدخول على النساء، وهذا يزاحم النساء في المجالس والمنتديات وفي الأسواق وفي الدوائر، يزاحم. والرسول عليه الصلاة والسلام يعرض قلبه للفتنة ثم بعد ذلك يدعي الاستقامة ونظافة القلب. قلبي نظيف، كأنه عمل عملية ونظر إلى قلبه هكذا عبر تلك العملية ورآه أبيض، قال والله قلبي نظيف أبيض أبيض أبيض أبيض، لا تحدثني. ويظل على هذا الحال. انتبه، الاستقامة استقامة على الأمر والنهي وعدم الروغان. أخذ الذي يعجبني وأترك ما لا يعجبني. هذا الشيء يعجبني، هذا طيب ويثني علي ويزاحم الناس فيه، والذي ما يعجبه يقول الله هذا غريب، ما إلى الآن ما قد قوية النفس، ما في استطاعة. وهو يستطيع، لكن هكذا يروغ روغان الثعلب، بدلا من أن يمشي هكذا صار يعمل هكذا قفزات ويلقى أصحابه في وسط الطريق. هذا خطأ، هذا معنى يخل بالاستقامة. وقال بعض السلف الاستقامة أن تستقيم لله وبالله وعلى أمر الله. أن تستقيم لله مخلصا، مخلصا لله، تريد الثواب من الله. أنت ما تستقيم من أجل فلان أن يراك فلان، تستقيم من أجل الله. تحدث نفسك بأنك ستعمل وتستقيم من أجل الله تبارك وتعالى. وبالله تستقيم بالله أي مستعينا، تعلم أنك لا تستطيع أن تستقيم إلا إذا أعانك الله، فأنت تدعو الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب أعني على الاستقامة، يا رب اجعلني من الصالحين، يا رب وفقني للمنهج الصحيح. لأن بعضنا يقول والله قد تغلقت علينا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فشكر الله لكم هذا الحضور المبارك، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه كما جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. وشكر الله للشيخ الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي هذه النصائح والتوجيهات، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع ونقول. أيها الإخوة الكرام، الذي أنصح نفسي وإخواني به في هذا الوقت أن الاستقامة من أسباب دوامها مراقبة الله عز وجل، من أسباب دوامها تذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل من أسباب تحصل المسلم على الاستقامة أن يتذكر أن هناك يوما يقف فيه 50,000 عام. ولهذا إذا نظرت في القرآن الكريم في حال من ينحرف عن دين الله عز وجل ويقع في الذنوب والمعاصي تجد أن من أكبر الأسباب في ذلك هو غفلته عن رقابة ربه سبحانه وتعالى له. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذه المصيبة العظمى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. إذا صار الإنسان يعمل الأعمال ولا يتفكر أن الله عز وجل يراه ولا يتفكر أن الله عز وجل يسمع قوله ولا يتنبه لهذه المعاني العظيمة فإنه لا شك أنه سيتجرأ على المعاصي عياذا بالله رب العالمين. غفلته عن جوارحه التي تنطق عليه وتشهد عليه بما حصل منه في ذلك اليوم. من منا يستطيع أن يرتكب معصية بغير هذه الجوارح؟ الذي ينظر إلى الحرام ارتكب معصية بنعمة البصر، الذي يسمع الغيبة والنميمة والأغاني والموسيقى يرتكب المعصية بالسمع الذي أنعم الله عز وجل به عليه، الذي يسرق الأموال وينتهبها، والذي يسفك الدماء ويقتل الأنفس البريئة باليد التي أنعم الله عز وجل بها عليه، الذي يمس امرأة لا تحل له يشهد عليه جلده. هذه الجوارح هل يستطيع أن يتغيب عنها في فعله للمعاصي؟ الجواب لا. هل الله عز وجل لا يراه في هذه الحالة؟ الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فأين يختبئ وأين يتغيب عن ربه سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، سمعه الذي سمع به الأغاني والموسيقى ينطق يوم القيامة فيقول: يا رب سمعت كذا وكذا وكذا، شهد عليك من جوارح لسانك يتكلم: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللسان ينطق، اليد تنطق: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. كل هذه الجوارح تشهد على صاحبها. ولهذا يذكر ربنا عز وجل العبد فيقول له: ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله عز وجل يراك، فكيف تغفل عن رؤية الله عز وجل لك؟ وكيف تتجرأ على المعاصي والله سبحانه وتعالى مطلع عليك؟ الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. استشعر هذه المعاني العظيمة لهذه الآيات المباركة، ولو كنت تحفظها ولو كنت قد سمعت بها من قبل، تذكر في نفسك وأصلح قلبك وعالج بالقرآن نفسك. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ما مقدار البر وما مقدار البحر وكم فيه من المخلوقات؟ تذكر عظمة الله. يونس عليه الصلاة والسلام في لجج البحار كلمة يقولها يسمعه رب العالمين من فوق سبع سماوات، يسمعه رب العالمين من فوق العرش وهو في ظلمات البحار وفي بطن الحوت. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ويعلم ما في البر والبحر. العباد جميعا لو تخيلت يوم عرفة يجتمع ملايين من المسلمين وفي صعيد واحد يرفعون أكفهم إلى رب العالمين سبحانه، ولهم لغات مختلفة وحاجاتهم مختلفة، ويدعون رب العالمين سبحانه وهو يسمع كل واحد منهم ودعوته ويسمع كلامه ويعلم ما يكنه في قلبه. والله يعلم ما في قلوبكم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، إذن كل واحد يسأل الله عز وجل مسألة الله سبحانه وتعالى يعلمها، لا يشغله شأن عن شأن. فأين المراقبة لله عز وجل؟ وأين تقوى الله عز وجل؟ وأين التذكر للقاء الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وأن الإنسان محاسب على الصغيرة والكبيرة؟ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الكبيرة والصغيرة محصية علينا مسجلة، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، كله مسجل. إن نسيت أعمال هذا الأسبوع أو أعمال هذه السنة أو السنة التي مضت فالله عز وجل لا ينساها. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فلا يتجرأ المؤمن على المعاصي، لو كان مراقبا لله عز وجل لاستحيا منه. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، ليس لها وزن ولا قيمة، ليس لها ثقل في الميزان. ما هو السبب؟ قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. قال: هم من جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون. غير أنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الحديث بالسنن عن ثوبان رضي الله عنه، وهو بالصحيح المسند العلامة الوادعي رحمه الله، قال الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أخلو بنفسك، وقف وقفة محاسب لها، وانظر في عظم هذه المخلوقات، وانظر إلى سعة علم الله عز وجل وإحاطته بها، فلعل ذلك أن يكون سببا لخشيتك وبكائك من خشية الله، فتكون ممن يظلهم الله تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، تذكر عظمة الله، تذكر الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليه وعلى أقواله وأفعاله وأحواله. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما عند النسائي قالت: جاءت خولة بنت ثعلب إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجادل في زوجها الذي ظهر منها وتقول: اللهم إني أشكو إليه. قالت عائشة: بعض كلامها يخفى علي، وينزل ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. والله عز وجل يخبر عما يكنه اليهود في أنفسهم حين جاءوا وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: السام عليك، أي الموت، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. هم يعلمون أن الله عز وجل مطلع على ذلك، ولكن الجرأة على الوقوع في هذه المعاصي، الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، وكل أعمالك ستقف أمامها يوم القيامة وتراها رأي العين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فمن أعظم ما تستقيم به على دين الله عز وجل أن تكون مراقبا لله. ومن أسباب الاستقامة كما سمعت طلب العلم النافع، تعلم دين الله، تعلم دين الله، اقرأ القرآن. ما مقدار قراءتك للقرآن في اليوم الواحد؟ كم تقرأ من كتاب الله؟ قراءتك للقرآن سبب لاستنارة بصيرتك، سبب لرفعة درجاتك وكثرة حسناتك، سبب لرحمة الله عز وجل لك. اقرأ القرآن، نور تتنور به. هل يستطيع الواحد منا أن يبقى اليومين والثلاثة الأيام بغير طعام وشراب؟ فكيف يبقى قلبه بغير غذاء؟ لو كان عندك شجرة وتركتها ولم تتعاهدها بالسقي فإنها ربما ذبلت وماتت وانتهت، وهذا القلب بحاجة إلى أن تتعاهده بذكر الله عز وجل. وأعظم غذاء له هو كلام الله، القرآن. قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. تعلم القرآن، علم أولادك، اجعل بيتك يسمع القرآن فيه كدوي النحل، كبيوت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لا كما يحصل من الكثير منا، انقلبت بعض بيوت المسلمين يسمع منها الموسيقى عياذا بالله. وأما بيوت الصحابة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأعرف بيوت الأشعريين، إني لأعرف بيوت الأشعريين أهل اليمن بتلاوتهم للقرآن حين يمر عليها بالليل. وقال لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، أي لزدته حسنا في التلاوة حتى أدخل عليك السرور يا رسول الله. فهذه حياة الصحابة، حياة سعادة. والسلف رحمهم الله يذكرون أنهم كلما ازداد الإنسان تلاوة للقرآن كلما تيسرت أعماله وتيسر فهمه وتيسر عليه طلب العلم وغير ذلك من الأمور، كلما زاد الإنسان في قراءة القرآن كلما أعانه الله عز وجل وزاده قوة وتيسيرا لأموره. فأين الحريص على كتاب الله؟ كم ستعمر في هذه الحياة؟ احرص على أوقاتك أن تعمرها بالقرآن. ننصح إخواننا في المساجد أن يستفيدوا من إخوانهم الذين خرجوا من دار الإمام الوادع رحمة الله عليه، دار الحديث بدمان، كم خرج من طلاب العلم؟ سكان تلك البلدة أكثر من 10,000، وكم فيهم من الحفاظ لكتاب الله عز وجل والمعلمين. استفد من هذا الخير، هذه فرصة عظيمة. بعض الآباء لحرصه على أمر الدنيا ولو كان الأمر مباحا ربما حرص على ولده أن يقتني له مدرسا يدرسه مادة الرياضيات والإنجليزي وغيرها من المواد ولو بذل أموالا طائلة. الواحد ربما يخرج على أولاده في الشهر كذا وكذا من الأموال. لماذا لا نحرص على تعليم القرآن أشد من حرصنا على علوم الدنيا؟ وإن احتجت إلى علوم الدنيا بضوابطها الشرعية فإنها لا تتعارض مع تعلم القرآن، إلا أن أعداء الإسلام جعلوا للمسلمين وسيلة عظيمة يشغلون بها المسلمين عن تعلم الدين، فصار نظرة كثير من الناس أن الانشغال بالدين إنما هو تفويت وتضييع للمستقبل، مع أن المستقبل الحقيقي هو بتعلم القرآن. لو أن ولدك درس في المدرسة ولم يتعلم القرآن ولم يستقم ولم يجالس الصالحين، ثم تخرج منها ثم درس في الجامعة وتخرج منها، إذا لم يكن على استقامة، لو كان له وظيفة ولو كانت له أموال تدخل عليه بالملايين، فإنه لا يعرف لله حقا ولا يعرف لك حقا ولا يعرف لجيرانه حقا. وأما إن استقام، سواء جاءت الأموال أو انشغل بشيء من الدنيا وقد استقام على دين الله وتعلم القرآن والسنة، فإنه يعطي لكل ذي حق حقه. احرص. لو أن رجلا يقول أنا أتحمل شقة وإيجار بيت لطالب علم في قريتي أو في مسجدي، ويأتي طالب العلم وآخر يقول أنا أتعاون وأجعل لطالب العلم شيئا من الطعام يأكله في الشهر ليعلم أبناء المسلمين، كم سيحصل من وراء ذلك من الخير؟ انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم الذين هم مفاتيح خير. ذهب مصعب بن عمير إلى المدينة قبل ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته، فكم علم من المسلمين وكم دخل الإسلام بسببه، ودعوا ممن دخل في الإسلام بسببه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أتى إلى أسرته وقبيلته من الأنصار وهم عشرات الأسر، قال لهم أي رجل أنا فيكم؟ قالوا أنت خيرنا وأيمننا بركة أو نقيبة، وأثنوا عليه خيرا. قال فإن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم، حتى تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل أسرته وكل قبيلته دخلوا في دين الله، كم له من الحسنات إذا جاء معلم القرآن وكان سببا في تعليم 10 وحفظ القرآن، وزوجته علمت 10 من النساء وحفظنا القرآن وغيرهم، وهؤلاء الطلاب علموا غيرهم، كم لك من الأجور؟ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أين الحرص على هذا الخير؟ هذه ثروة عظيمة خرجت للمسلمين، أراد أعداء الإسلام أن يضيعوا هذا الخير في ذلك المكان فلم يتحصلوا على ذلك، فانتشر الخير في بلاد اليمن، فعلينا أن نستغل هذا الخير، أن نستغل هذا الخير. انظروا عباد الله، استقامة المسلمين ودين المسلمين مهدد من قبل أعداء الإسلام. ربنا عز وجل يقول عن مخططات الكافرين على أهل الإسلام بل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. يريدون أن يفتنوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضلا عن أن يكون مثلي ومثلك معرض لذلك. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، يريدون أن يضلوه، وما يضرونك من شيء. فهم حريصون على إضلال هذه الأمة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فكيف ترد هذه المخططات وكيف تدفع هذه الشرور على أمة الإسلام إلا بتعلم القرآن والسنة؟ بالله عليكم، هذه الأيام الماضية التي سمعتم فيها تهجير أهل السنة من ديارهم في بلاد صعدة، هل تعلمون عنهم شرا على المجتمع؟ الجميع يشهد أنهم لم يسفكوا الدماء ولم يقطعوا الطرقات، إنما دافعوا عن أنفسهم، لم يتلقى منهم المجتمع إلا الخير. فلماذا أعداء الإسلام حرصوا على ذهاب هذا الخير؟ لأنه أغاض أعداء الإسلام مجتمع يربي على الاستقامة، وكل من دخل فيه وجلس فيه فترة وتعلم الدين رجع إلى بلده وأثر على غيره، وأعداء الإسلام ما يريدون منا هذا. قال الله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريدون من المرأة، انظر في القرارات الجديدة التي يريدونها على بلاد اليمن، يريدون من المرأة أن يبنى لها أندية رياضية تلعب الرياضة أمام الرجال، وأما المراكز لا، ما يجوز بناءها، دور الحديث لابد أن تهدم وتحارب، المراقص تبنى ودور الحديث تهدم. أهل القرآن وأهل السنة والذين يحفظون كتاب الله الذي أمر الإسلام بتوقيرهم وتعظيمهم واحترامهم لا يبالى بهم. واليهود أخرجوا من بلاد صعدة وأعدت لهم مدينة سكنية ضخمة في أتم الاستعدادات في مدينة صنعاء. انظروا أعداء الإسلام كيف يريدون محاربة هذا الدين عن طريق إطفاء دعاة هذا الخير الذين يعلمون الناس الخير. فقد أهل السنة في ذلك المكان مجتمعا عجيبا، خرج بعض أولاد أهل السنة من ذلك البلاد ووصلوا إلى صنعاء، أطفال صغار واجهوا أمورا عجيبة، هم يتربون على في ذلك المكان على الحشمة والحجاب منتشر بين النساء ولا يرون المعاصي، مجتمع طلاب علم. فرأى هذا الولد امرأة تقود سيارة كاشفة وجهها، فتعجب وهو صغير: يا أبتي، لو كانت هذه المرأة في دماج ماذا سيقول الناس لها؟ ورأى امرأتين كاشفتين وجههما: لو كان هؤلاء في دماج ماذا سيقولون لها؟ سبحان الله، دماج يأتي الزائر إليها ولو كان حتى ممن هو معتاد للقات أو للدخان، يبحث يمين شمال ما يجد قات، ما يجد دخان، يجد مجتمع يعين على الخير، وبعضهم يرجع وقد ترك هذه الأمور، مجتمع خير. لا تجد من يتشبه بأعداء الإسلام، لا تجد بيتا فيه دشا ولا بيتا فيه تلفاز، ولا تجد في بيت أيضا شيء من المعاصي والمحرمات، والنساء في غاية من الحشمة والحجاب الإسلامي، ولا تجد مكانا يباع فيه أشرطة الغناء، ولا تجد مكانا يباع فيه شيء من المحرمات. إذن هذا المجتمع سيؤثر على غيره من المجتمعات الإسلامية. فأراد أعداء الإسلام أن يطفئوا هذا النور، فنفوت عليهم هذه الفرصة التي أرادوها بجلب الدعاة إلى مساجدنا وتعليم الكتاب والسنة. من إخوانكم في المحافظات من جعل يجمع بعض طلاب العلم ليكونوا على عدد من التخصصات في مساجدهم ليقيموا دروسا ويكون للطلاب فيه سكنا يتعلمون العلم وينشرون الخير. ينشرون الخير فاحرصوا على هذا الخير، هذا هو سبب استقامة المجتمعات. انظروا إلى استقامة طلاب العلم في تلك الدار، إذا أذن المؤذن للصلاة في فجر أو في عصر أو في أي وقت من الأوقات تمتلئ المساجد، تربوا على ذلك وتربوا على الأمن والسلامة للبلاد. خرجوا صنعاء أكثر من 2500 ناقلة، وصلوا إلى صنعاء خرجوا بأسلحتهم، عندهم أسلحة يحملونها التي دافعون بها على أنفسهم، ألا يستطيعون أن يقولوا نحن مظلومون ويمسكون شارعا من أكبر شوارع صنعاء وينصبون فيه المخيمات ويقولون للدولة لابد أن تبنى لنا مساكن بدل مساكننا وإلا لا نخرج من هذا المكان نعتصم، ويدعون أهل اليمن الذين قد تعاطفوا معهم لما رأوا من الظلم عليهم؟ يستطيعون، فلماذا تركوا ذلك وصبروا على هذا الظلم سلامة للمجتمع من الشرور والفتن؟ لأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأتي التشبه بأعداء الإسلام على الأمة إلا بالشرور، وقد جرب المسلمون ومنهم ممن خرج في المظاهرات والثورات في الأعوام الماضية من ندم ورأى أنه وقع في خطأ يوم أن كانت تلك الثورات سببت للمسلمين شرورا أعظم مما كان موجودا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا تكاد تجد طائفة خرجت على ذي سلطان إلا كان في خروجها من الفساد أعظم من الفساد الذي أرادت إزالته. وقال ابن القيم رحمه الله: إنكار المنكر بالخروج على الحكام أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ما الذي جعل الرافضة ينتشرون في بلاد اليمن إلا هذه الثورات؟ ما الذي جعل الأعداء الإسلام يطمعون في البلاد ويقسمونها بدلا من أن تكون شمال وجنوب؟ قسموها إلى 6 أقاليم، ويريدون من كل بلاد أن تستقل على غيرها، ويفرضون على بلاد اليمن قوانين فيها عياذا بالله الكفر الصراح. من قال أن اليهود والنصارى كفار فهو مجرم في القوانين التي أراد أعداء الإسلام، مجرم الذي يقول بالقرآن، مجرم الذي يعتقد أن اليهود والنصارى كفار. هذه من ثمرات هذه الفوضى التي أقيمت في بلاد اليمن، وأرادوا أيضا أن تكون المناهج متدخل عليها من قبل أعداء الإسلام وتمرر في بلاد المسلمين على ما يريدونه، ولم يرتضوا بديمقراطيتهم التي فرضوها على المسلمين، واستمعهم كثير من ضعفاء الإيمان حتى قالوا ديمقراطية تشاركية، لا بد أن يكون للنساء عددا معينا، رضي الناس بهذا أو لم يرضوا، ولا بد أن يكون لهن حقائب وزارية، ولا يلزم ولا يشترط في رئيس الدولة أن يلتزم بالإسلام، ولا يشترط في عضو البرلمان أن يكون مسلما. لا إله إلا الله، من أين أتت هذه الشرور؟ من أين أتت هذه الشرور؟ والشريعة الإسلامية ليست هي المرجع للخلافات في الشعب، إنما المرجع هو مجلس الأمن اليهودي. لا بد أن يتعقل المسلمون من أين يأتي الضرر، من أين يأتي الخطر. أنت تختلف مع أخيك وعدوك يستغل هذا الاختلاف ويستمد قوته من ضعفك واختلافك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج: يخرجون على حين فرقة من الناس، يخرجون على حين فرقة من الناس. أين العقلاء؟ أين المشايخ وأعيان القبائل؟ أين الرجال الذين يحافظون على أمن البلاد ويحافظون على مستقبل هذا الدين؟ أعداء الإسلام يريدون أن يتخطفوا هذه البلاد، هذه البلاد منتشر فيها العفة، منتشر فيها الخير، ما زال الأمر والمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها قائم، يريدون إطفاء هذا الخير. غير هذه البلاد ماذا حصل فيها؟ انظروا إلى بلدة من بلاد المسلمين، بلدة الإمارات، يوم عيد النصارى أول السنة الميلادية يحتفلون بهذا اليوم وينفقون على هذا الاحتفال 350,000 طن من الألعاب النارية، 350,000 طن من الألعاب النارية. لا إله إلا الله، لو أنفقت على المسلمين لوسعت الفقراء فيه، من أجل ماذا؟ تقليد لأعداء الإسلام. أكبر مورد لتجارة الخمور بسبب السياحة في العالم كله دولة الإمارات، يريدون من بلاد اليمن أن تكون كغيرها من البلدان، تذهب إلى بعض البلدان الإسلامية غير اليمن النساء تلبس ملابس التي لا تلبسها عندنا إلا المرأة عند زوجها. ماذا تريد؟ ماذا يريد أعداء الإسلام منا إذن؟ إذن فلا بد من الحذر. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كيف توقع هذه الأحزاب وكثير منها يدعي أنها أحزاب إسلامية تحزبوا من أجل دفع العلمانيين والشرور؟ كيف يوقعون على مثل هذه القرارات؟ كيف يرضون بها ويريدون إمضاءها على أمة الإسلام؟ مصائب عظيمة. وكيف يدعي أعداء الإسلام أنهم أهل الحرية ويريدون من المسلمين الحرية وهم يحاربون المسلمين أن يقيموا دينهم وفي وللمسلمين أن يقيموا ما يعتقدون؟ لماذا لا يتركونهم في حرية دينهم يقيمون دين الله؟ إنما يريدون الحرية للشر والفساد. ومن هذه القرارات التي أرادوا إمضاءها على بلاد اليمن حرية ممارسة الجنس. حرية ممارسة الجنس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم يقول أنس رضي الله عنه. فالله أعلم ماذا يستقبلنا من الفتن. فعلينا أن نستدرك أمورنا بالعلم النافع والتآزر وجمع الكلمة ووحدة الصف والبعد عن الحزبيات التي فرقت أمة الإسلام. أما آن للعقلاء من الناس أن يتركوا التشبه بأعدائهم؟ أما آن للعقلاء من الناس أن يتفكروا في مخططات الأعداء وماذا جرى لبلاد العراق وماذا جرى لبلاد سوريا وماذا يجري في بلاد مصر وماذا يجري في غيرها من بلاد المسلمين؟ نسي المسلمون فلسطين. فلسطين في أيدي اليهود يعبثون كيف ما يشاءون واختلقوا لهم مصائب أخرى في كل بلاد. ومن ينتظر وممن يتفرج على بلاد اليمن وغيرها من البلاد الدور سيأتي عليه. فلا بد من الحذر من أعدائنا ولا بد من التنبه. لماذا كان يقول شيخنا مقبل رحمة الله عليه: والله ما يخاف الأعداء الإسلام منا لا من طائراتنا ولا من دباباتنا ولا من أسلحتنا عندهم أكثر، إنما يخافون من تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقولون هؤلاء أجانب أتوا إلى بلاد اليمن. طيب كم يدخل بلاد اليمن من السواح الذي يمشي ويبول في الشارع أمام الناس والمرأة الكاشفة رأسها بغير حجاب متبرجة سافرة في بلاد اليمن ويحرسون بالأطقم؟ وهذا يأتي مسلم يتعلم دين الله أو يهاجر من بلاد الكفر ويحفظ القرآن يقال عنه أجنبي؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هؤلاء الذين يخونون أمتهم من المسؤولين سيقفون بين يدي الله وسيسألون عن هذه الأمور. لا يجوز لك أن تطيع الكافرين، ولو قلت غصبونا اترك الكرسي يتحمل ذلك غيرك حتى تبرأ ذمتك أمام الله. ما من راع يسترعيه إلا رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله سبحانه وتعالى أن يدفع عن بلادنا مخططات أعداء الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يخيب مخططات أعداء الإسلام في بلاد اليمن. ونسأل الله عز وجل أن ينتقم من أمريكا وإيران ومن جميع المتآمرين على الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم.